بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار الجديد من شرح كتاب علم أصول الفقه لمؤلفه عبد الوهاب بن خلاف رحمه الله. قام شيخنا بشرح هذا الكتاب فجزاه الله عنا خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناته، وإليك هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال الشيخ عبد الوهاب بن خلاف رحمه الله في كتابه علم أصول الفقه: الدليل الرابع القياس. ثم قال رحمه الله تعالى: البيع وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة واقعة ثبت بالنص حكمها، وهو الكراهة التي دل عليها قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، لعلة هي شغله عن الصلاة والإجارة أو الرهن أو أية معاملة وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة توجد فيها هذه العلة وهي شغلها عن الصلاة، فتقاس بالبيع في حكمه وتكره وقت النداء للصلاة. نعم، ذكر البيع في مقام السعي للجمعة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فنهى عن البيع بعد نداء الجمعة الثانية. ما هي العلة؟ لأن البيع فيه شغل عن الصلاة يشتغل به الشخص عن الصلاة، عن صلاة الجمعة والسعي إليها، فنهي عنه بعد ندائها الثانية. فكل ما يشغل المصلي عن الجمعة منهي عنه قياسا على البيع. فالإجارة منهي عنها لأن فيها معنى البيع من التشاغل عن صلاة الجمعة، وكذا النكاح وسائر العقود. هذا قياس صحيح لا شك فيه، لأن المعنى الذي من أجله نهى الشارع عن البيع موجود في الإجارة وموجود في النكاح وموجود في سائر العقود، فيمنع منها. والمؤلف عبر بالكراهة، وكان الأولى أن يعبر بماذا؟ بالمنع والتحريم، لأن البيع وقت النداء بعد نداء الجمعة الثاني منهي عنه تحريما. بل ذهب طائفة من الفقهاء إلى بطلان البيع، هذا لا يناسب القول بالكراهة إلا إذا حملنا الكراهة على التحريم، وهذا خلاف الاصطلاح الحادث عند المتأخرين. فالمتأخرون إذا أطلقوا الكراهة فالمراد ما ليس بحرام. على كل حال، القياس صحيح، الأصل المقيس عليه هو البيع، والفرع المقيس هو سائر العقود من الإجارة والنكاح وغير ذلك. طيب، هل يقاس ما ليس ببيع من الفسوق على البيع، يعني لو أن شخصا أقال شخصا في بيع بعد نداء الجمعة الثانية، فهل تجوز الإقالة بعد نداء الجمعة الثانية أو لا تجوز؟ ينبني على الخلاف هل هي بيع أو فسخ، فمن قال إنها بيع منعها بعد نداء الجمعة الثانية، ومن قال إن الإقالة فسخ لم يمنعها. نعم، والصحيح أن الإقالة فسخ، ولذلك تجوز بعد نداء الجمعة الثانية. الإبراء فسخ، ولذلك يجوز بعد نداء الجمعة الثانية. واحد قال لك أبرأتك من الدين فأنت قلت نعم جزاك الله خير، هذا يجوز لأنه ليس عقدا بل هو فسخ. طلق فسخ يجوز، أبرأ فسخ يجوز، أقال مسلم بيعته فسخ فيجوز، لكن الممنوع هو العقد، لأن العقد فيه تشاغل، يحتاج إلى كتابة وإيجاب وقبول ونظر في المبيع ونظر في الثمن وعد الفلوس، لكن فسخ. نعم. تابعكم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: المثال الرابع، الورقة الموقع عليها بالإمضاء واقعة ثبت بالنص حكمها، وهو أنها حجة على الموقع الذي دل عليه نص القانون المدني، لعلة هي أن توقيع الموقع دال على شخصه، والورقة المبصومة بالإصبع توجد فيها هذه العلة، فتقاس بالورقة الموقع عليها في حكمها، وتكون حجة على باطنها. وذكر أمثلة من الواقع وهي عصرية ليثبت بها القياس، وهذا ما يفهمه كثير ممن مارس القانون، هذه أمثلة قياسية لكن على طريقة القانونيين، وهي أن الأصل المقيس عليه الإمضاء، فشخص أمي لا يكتب شيئا ولا يعرف كيف يكتب، فأقيمت البصمة مقام الكتاب، فالأصل المقيس عليه في هذه المسألة الكتاب، والبصمة فرع مقيس، ووجه المشابهة بين الأصل المقيس عليه وصف الجامع بينهما أن هذا يدل على الشخص، والبصمة تدل على الشخص أيضا، فالجامع بينهما الشخصية. نعم. ثابتنا الله. قال رحمه الله تعالى: السرقة بين الوصول والفروع وبين الزوجين لا تجوز محاكمة مرتكبها إلا بناء على طلب المجني عليه، وقيس على السرقة النصب واغتصاب المال بالتهديد وإصدار شيء بدون رصيد وجرائم التبديد لعلاقة القرابة والزوجية فيها كلها، ففي كل مثال من هذه الأمثلة سويت واقعة. نعم، السرقة لها شروط، أو القطع في السرقة له شروط، من هذه الشروط بلوغ المال المسروق النصاب، وهو ربع دينار أو ما يساوي ذلك من الدراهم، وكان الصرف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 3 دراهم تساوي ربع دينار، هذا نصاب السرقة من جهة المال. الشرط الثاني أن يكون سرقة من حرز، من حرز مثلها، والحرز هو المكان الذي يحفظ فيه الشيء، فالمال يحفظ في الخزنة فحرزه الخزنة، والثياب تحفظ في الدواليب فحرزها الدواليب. فلو سرقت من غير حرزها وهو المكان الذي تحفظ فيه غالبا لا قطع لليد، أو كان المال المسروق دون النصاب فإنه لا قطع. ومن الشروط أيضا، أي من شروط القطع، أن لا يكون له شبهة في المال المسروق، لا يكون له شبهة في المال المسروق، كان يكون مال أبيه أو مال زوجته، ها، أو كان مال لشريكه، فهذا مال له فيه شبهة، فإذا سرق منه فإنه لا تقطع يده في ذلك لوجود الشبهة، لأن الولد نفقته على من؟ على أبيه. نعم هو أخذ مالا بغير حق، لكن له فيه شبهة، والحدود تدرى بشبهات. هذه في السرقة، وهي الأصل المقيس عليه في كلام المؤلف. ماذا قاس عليها المؤلف؟ قاس يعني لو أن زوجة رجل سرقت منه مال لا تقطع يدها، وكذلك ابنه، وكذلك أمته، وما أشبه ذلك لوجود الشبهة. قيل للأمة لماذا سرقت هذا المال؟ قالت أنا جعانة أريد ونفقتي على من؟ على سيدي. أو قالت تريد أن تشتري ملابس لتستر به عورتها، وما أشبه لا شبهة، وهذا يمنع من الحد. يقاس على ذلك سائر الجرائم التي تشبه السرقة، فلا تقام عقوبة على الجاني لوجود الشبهة قياسا على إسقاط حد السرقة. فمثلا لو أتى بجرائم من تلك الجرائم مثلا الشيك المزور أو الشيك الكاشف كما يقولون، هذه جريمة يحاكم عليها عند السلطان، لكن من الذي كتب الشيك؟ الولد، والمكتوب له الوالد، هل يحبس على ذلك ويقام عليه التعزير أو يحبس أو يضرب؟ لا، لوجود الشبهة. فإن قالوا ما الدليل؟ قلنا قياس ذلك على السرقة، لأن السرقة فيها قطع يد وهي جريمة وحدها قطع اليد، فسقطت بالشبهة. فلأن تسقط هذه الأمور من باب أولى وأحرى، لأن السرقة أشد، فالخيانة وما أشبه ذلك تقاس عليها في إسقاط الحد بجامع الشبهة في الكل. وأراد المؤلف أن يربط الناس بواقعهم من جهة إثبات القياس وذكر أمثلة واقعية له، وإلا لو قال الأرز يقاس على البر بجامع الكيل أو الوزن أو بجامع الطعم أو بجامع الاقتياس والادخار كما هو مذهب مالك لكان إيش أيضا واضح، لكن أراد أن يذكر بعض المسائل التي هي في حياة الناس مما يصح أن يقال هذا أصل وهذا إيش فرع. نعم. قال رحمه الله تعالى: ففي كل مثال من هذه الأمثلة سويت واقعة لا نص على حكمها، بواقعة نص على حكمها في الحكم المنصوص عليه بناء على تساويهما في علة هذا الحكم. وهذه التسوية بين الواقعتين في الحكم بناء على تساويهما في علته هي القياس في اصطلاح الأصوليين. وقولهم تسوية واقعة بواقعة أو إلحاق واقعة بواقعة أو تعدية الحكم من واقعة إلى واقعة هي عبارات مترادفة مدلولها واحد. نعم، مع ما ذكرنا في مطلع درس القياس أنه اختلفت العبارات لتعريف القياس، واختلافهم ناشئ من جهة أن بعضهم عرف القياس باعتبار أنه عمل مجتهد، وبعضهم عرفه باعتبار أنه دليل بقطع النظر عن استعمال المجتهد له وعدم استعماله له. هذا هو سبب اختلاف الأصوليين في تعريف القياس. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثانيا حجيته. مذهب جمهور علماء المسلمين أن القياس حجة شرعية على الأحكام العملية، وأنه في المرتبة الرابعة من الحجج الشرعية، بحيث إذا لم يوجد في الواقعة حكم بنص أو إجماع وثبت أنها تساوي واقعة النص على حكمها في علة هذا الحكم فإنها تقاس بها ويحكم فيها بحكمها، ويكون هذا حكمها شرعا، ويسع المكلف اتباعه والعمل به، وهؤلاء يطلق عليهم مثبت القياس. ومذهب النظامية والظاهرية وبعض فرق الشيعة أن القياس ليس حجة شرعية على الأحكام، وهؤلاء يطلق عليهم نفاة القياس. نعم، مثبتو القياس هم جماهير علماء المسلمين من أتباع المذاهب الأربعة، المذاهب السنية كمذهب أبي حنيفة، النعمان بن ثابت الكوفي، والإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة، والإمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي القرشي المطلب، ومذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، وأتباع هؤلاء يثبتون القياس ويجعلونه حجة شرعية تثبت بها الأحكام، خلافا للنظام المعتزلي وخلافا للظاهرية أتباع داود بن علي الظاهري وكذلك بعض فرق الشيعة. هؤلاء لا يقولون بالقياس ولا يرون أنه حجة شرعية، فكل من نفى القياس فهو ممن تأثر بهؤلاء، والصواب الذي ندين الله به أن القياس حجة شرعية بدلالة القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة. ويدل عليه القرآن، قال تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. والاعتبار هو قياس النظير على نظيره والشبيه على الشبيه، لأن نظير الحق حق والنظير الباطل باطل، والشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين مختلفين. ومن السنة حديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ألك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. هل فيها من أورق؟ قال: نعم. فقال له: كيف حصل لك هذا الأورق بين هذه الإبل التي هي حمر، أمهاته حمر وهو أورق؟ فقال الرجل بسليقته: لعله نزعه عرق يا رسول الله. قال: ولعل ابنك هذا نزعه عرق. فاستراح وتبسم وانصرف. هذا استعمال من النبي صلى الله عليه وسلم للقياس، فقاس الجمل الأورق وأمهاته حمر، قاس الولد على الجمل الأورق، وهذا من أحسن القياس ومن أحسن ما يكون من القياس، لأنه إلحاق للنظير بالنظير. ولذلك الرجل استراح وانصرف وضحك وبرقت أسارير وجهه كما جاء في بعض الروايات. وكذلك قاس النبي صلى الله عليه وسلم دين الله على دين الآدم، قال: فدين الله أحق بالوفاء. وهذا قياس صحيح. قال إن امرأة قالت المرأة: إن أمي ماتت وعلى دين، أفأقضيه يا رسول الله؟ قالت: ماتت أمي ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال: لو كان على أمك دين أفكنت قاضيته؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: فدين الله حق بالقضاء. وهذا إذن قياس، أنه قاس هذا الدين على هذا الدين. وقاس الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا يرجمون بالحبل والقيء والرائحة، وهذا من استعمال الأقيسة. وكل ما حفظ عن السلف من ذم الرأي والقياس فهو محمول على القياس الفاسد، لا على القياس الصحيح الذي توفرت فيه الشروط. على كل حال، لا ينبغي لعاقل أن ينفي القياس، لأن كثير من الأمور والمسائل لا يوجد فيها حكم إلا أن تلحق بما نص عليه. فإذا وجدت العلة التي من أجلها نص الشارع على حكم لهذه المسألة، وجب أن يلحق بها ما يشابهها في الحكم، وإلا فإنه لا يمكن أن نحكم مثلا على هذا الشيء بهذا الحكم ونترك هذا الحكم في نظيره وفيما يشابهه، هذا باطل قطع، ولا يمكن أن يقول به عاقل، ولا يمكن أن ينسبه إلى الشرع. مثال ذلك: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القضاء بين اثنين في حال الغضب. طيب، لو سئل سائل عن القضاء بين اثنين في حال الجوع وقال يجوز، نقول هذا تناقض. ما هي العلة التي من أجلها نهى الشارع عن القضاء بين اثنين في حال الغضب؟ هي تشويش الفكر الذي يمنع من أن يتعقل القاضي حجج القصور. هذا موجود في الجائع لأنه لا يمكن أن يتعقل حجج الخصوم مع الجوع، فالمعنى الذي في الغضب موجود في الجوع بل أشد، لأن الغضب يزول بالكلام ويزول بالتفكر في أمر آخر بخلاف الجوع، فلا يزول إلا بالأكل، وكذلك العطش وكذلك الهم والحزن الشديد. فمن منع إلحاق هذه الأوصاف بما نص عليه لاشتراكها في علة الحكم كان متناقضا. ولذلك نفاة القياس وقعوا في تناقضات عجيبة. قال ابن حزم: من بال في ماء راكب فقد عصى الله. طيب، قالوا له: لو بال في إناء ثم صبه على الماء، قال: جائز. هذا تناقض ظاهر. فالعلة التي من أجلها نهى الشارع عن البول في الماء الراكد موجودة أيضا في من بال في إناء ثم صبه على الماء الراكد. إيش الفرق؟ نحن نقطع بانتفاء الفارق بين هذا وهذا، والقطع بنفي الفارق يوجب الإلحاق، فمن لم يقل بالإلحاق تناقض ولا بد. وأشياء مثل هذه تحفظ عن نفاة القياس مما يضحك منه الثكلاء كثير. ونسأل الله عز وجل الهداية لما هو الصواب، وأن يوفقنا لمعرفة الهدى والعمل به. ووصيتي لإخواني العناية بالعلم، فالعلم خير مطلوب وخير ما يسعى لتحصيله. ماذا قال صاحب الرحبية؟ واعلم لا صاحب الرحبية قال: واعلم أن العلم خير ما سعي إليه فيه، وأولى ما إليه العبد دعي، يعني أفضل ما يسعى إليه المرء وأولى ما يقوم بتحصيله هو العلم. وكان الإمام أحمد يقول: طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. ويقول: تذاكر ليلة أحب إلي من إحيائها، أي بالقيام. فالقيام من أفضل الأعمال، لكن العلم أفضل منه، لأن العلم منفعته متعدية، والقيام بالليل منفعته قاصرة. والقاعدة أن ما يتعدى نفعه أفضل مما يكون قاصرا من العبادة. ويكفي في شرف العلم وشرف أهله والسعين في تحصيله قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال: نظر الله امرأ سمع مقالته فوعاها. استمع لهذا يا عبد الله: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، يعني فهمها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. وقال في الحديث الآخر، قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. فوصيتي لإخواني العناية بمجالس العلم وأنها أفضل مجالس الدنيا، ومن ضاعت عليه مجالس العلم فقد ضاعت عليه دنياه وآخرته. إي والله، ومن حصل مجالس العلم فقد حفظ دنياه وحافظ آخرته. وإن الحيتان في البحر، وإن الملائكة في السماء لتستغفر لطالب العلم وتستغفر لمعلم الناس الخير، فتستغفر للعالم المعلم وتستغفر للمتعلم. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وفرحا واقتباطا بما يصنع، فإذا برى قلمه وإذا أخذ كتابه وقيد مسائله وسافر فيه وارتحل فيه وركب الدابة ليصل إلى مجلس العلم، فإن الملائكة تمشي معه وتحمله وتيسر له الطريق. وكم من طالب علم وجد في المشي في طلب العلم راحة وطمأنينة وانشراحا وفرحا لا يجده في سوقه، ولا يجده في عمله، ولا يجده في دراسته الدراسة الأكاديمية، ويشعر أنه إذا ذهب لدراسته التي هي دراسة لعلوم الدنيا يجد أن وقته ليس مباركا ونفسه منقبضة وليس منشرحا، لكن إذا ذهب ليطلب العلم الشرعي يجد انشراحا وسهولة في التنقل ويشعر بركة في وقته. فعليكم أيها الإخوة بطلب العلم والاجتهاد فيه وإمضاء الأوقات فيه، فإن ما تنفقونه من أوقاتكم في طلب العلم هي أفضل أوقاتكم في الدنيا على الإطلاق. لا تسوء بالعلم ظنا يا فتى، إن سوء الظن بالعلم عطب، لا يزهدك أخي في العلم أن غمر الجهال أرباب الأدب، إن ترى العالم نضوا مرملا سفر كفر لن يساعده سبب، وترى الجاهل قد حاز الغنى محرز المأمول من كل أرض، تجوع الأسد في آجامها والذئاب القفص تعتاب القتم. فالعلم العلم، فهو زاد الدنيا، زاد المسلم في دنياه لآخرته. أما من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما جميعا فعليه بالعلم. اقضوا أوقاتكم في كتابته وفي مدارسته وفي حفظه وفي تعلمه وتعليمه، وعمروا أوقاتكم به، تفوزوا في الدنيا والآخرة، ويكتب لكم الشرف والمنزلة في الدنيا والآخرة، ويرضى الله عنكم في الدنيا والآخرة. ويكفي شرفا لطالب العلم أن الملائكة تضع أجنحتها له وتسير في ركابه وتسوقه إلى مجلس العلم وترجع معه عن مجلس العلم. كل هذا من الفضائل والمكارم التي لا تحصل إلا بطلب العلم. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والسلام عليكم.